بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن ما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله معالي الشيخ سعد. الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤال واستفتاء فالأرقام أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بما تشهده الساحة هذه الأيام من اعتداء على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنشر رسوم مسيئة له، رسوم معبرة مسيئة له صلوات الله وسلامه عليه، وما صحب ذلك من ضجة إعلامية وأحداث هنا وهناك. نعلم أن الله عز وجل تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بالمكانة العالية والرفعة، وأن من اعتدى على جنابه فإن مآله إلى الخسران والضياع وشتات الشأن، لكن ذلك يتعلق بإيماننا نحن بمحبته وتوقيره والدفاع عنه عن جنابه صلوات الله وسلامه عليه، على ألا يحملنا ذلك على أن نتجاوز المشروع إلى ما هو غير مشروع، سواء في السكوت عن نصرته أو في الاعتداء في نصرته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الاستهزاء بالأنبياء عليهم السلام بالمصلحين أمر ماض على مدار الزمان، الله، وليس بأمر جديد. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من شأن الأمم السابقة. قال نوح عليه السلام فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهكذا أنبياء الله عليهم السلام خاطبوهم بالجنون، خاطبوهم بالسحر، وصفوهم بالكذب، وصفوهم بأوصاف مزرية تنفر الناس منهم. وكان توجيه الله عز وجل لأنبيائه يتمثل في قوله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، في قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. ومن ثم ينظر المسلم ما هو الواجب عليه في مثل هذه الحملات التشويهية. الواجب على المسلم أن يبين حقيقة دينه، وأن يدعو إلى الله جل وعلا، وأن يعرف بحقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل في مجاله. وليس من شأن أنبياء الله عليهم السلام أنهم يسفكون دم أولئك الذين يسخرون منهم، وإنما شأنهم أن يتعاملوا معهم بتوضيح الحق وبيانه. هناك أحكام تتعلق بصاحب الولاية، وهناك أحكام تتعلق بأفراد الناس، ونحن نتكلم الآن عن أفراد الناس. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، ماذا فعل بأولئك الذين استهزأوا به، وماذا كيف صبر عليهم صلى الله عليه وسلم واحتسب الأجر معهم، واستمر في دعوته إلى الله جل وعلا ولم يتوقف ولم يتوانى، مع أنهم قد ضيقوا عليه بأنواع التضييق. حبسوه صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين مع قومه وقرابته، لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يسكتون به صبيانهم عندما يتضاغون من الجوع، ومع ذلك ما هي إلا أيام أو سنوات قليلة حتى نصرهم الله عز وجل. وإذا علم العبد أن موازين الأمور بيد رب العزة والجلال، وأنه سبحانه هو الذي يتصرف في الكون، وأن النصرة هي من عند رب العزة والجلال، علم أن لله سننا، ولكن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه سنة الله وهذا دين الله وشرعه. وأما أن يفعل بعض الناس بعض الأفعال التي تكون ردة فعل تكون منطلقها منطلقا صحيحا، لكن الممارسة التي وقعت وخاطئة ومخالفة للشرع، حينئذ يجب علينا أن نبين حكم هذه الممارسة وأنها مخالفة للشرع ولا تمثل دين الله في دين الله في شيء. وليس من العقل ولا من الحكمة عند أولئك الذين يجدون هذه الممارسات الخاطئة ويحاولون أن يوسعوا دائرة من يواجهونهم، بدل أن يواجهوا متطرفا يواجهوا أمة كاملة، ليس من العقل في شيء وليس من الحكمة. وحينئذ ينبغي بالعقلاء أن يحفظوا صيانة هذا الأمر ويغيروا الطريقة التي يتعامل بها مع أهل الإسلام في تلك البلاد. التضييق على المسلمين في تلك البلاد هو مخطط من مخططات أولئك المتطرفين، لأنهم يريدون أن ينضم أهل الإسلام في تلك البلاد إليهم. إذا ضيقت عليهم الحكومات التي توجد في تلك البلاد، فإن أفراد المسلمين سيوجد منهم من ينضم مع هؤلاء نتيجة هذا التضييق الذي يكون على شأن أهل الإسلام. ولذلك توسيع الدائرة بحيث لا تقتصر على أولئك المتطرفين والغلاة وجعلها تشمل أهل الإسلام قاطبة، هذا من الأمور التي يخطط لها أولئك المتطرفون. وحينئذ ليس من العقل ولا من الحكمة أن تستجيب هذه الدول لأهداف أولئك المتطرفين. إذا تقرر هذا فينبغي بالعقلاء أن يبينوا حكم الله جل وعلا، ينبغي بالعلماء أن يبينوا حكم الله في الأمرين كيف يتصرف أهل الإسلام. لا يجوز لهم أن يكون مثل هذا الحادث سببا من أسباب وقوفهم عن بيان حقيقة دين الإسلام أو عن بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كونهم استهزوا لا نتعامل معهم بردة فعل غير محسوبة النتائج، وإنما نتعامل معهم على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بعباده أن جعل جميع الأحوال والظروف التي تمر بالمسلم في أي مكان قد مر أمثالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يستفيد الناس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن الطريقة أن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أولئك المستهزئين. وكم من إنسان قد استهزأ بدين الله فقلب الله أحواله وغير طريقته، بل هدي كثير منهم إلى دين الإسلام، وكانوا بدل أن يكونوا سهاما في كبد الإسلام وأهل الإسلام كانوا سهاما في نصرة هذا الدين. ولذلك عندما نتعامل على وفق شريعة رب العزة والجلال يقلب الله الأحوال. إذا علم العبد أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنه سبحانه هو الذي يقلبها كيف يشاء، حينئذ اطمأنت نفسه بكونه يسير على شريعة رب العزة والجلال. إذن الخلاصة أن هذه الاستهزاء والسخرية أمر معهود وليس بأمر جديد، وأمر من القدم من أنبياء الله السابقين، وأن الواجب أن نسير على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة دين الإسلام وإبلاغه بالنسبة لأفراد الناس، وأن الواجب على الناس أن يوضحوا حقيقة هذا الدين من أجل ألا يكون هذا الاستهزاء سبب من أسباب صد بعض عباد الله عن دين الله. وكم من استهزاء انقلب ليكون بدل أن يكون منقصا من المستهزئ به كان رافعا له ومعليا لدرجته. نعم. بارك الله فيكم على الشيخ. سأذنك في مجموعة من المتصلين والمتصلات. أبدأ بالأخت الكريمة أم حيدر من الجزائر. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ألو. أنا استفتيت في الماضي استفتيت الشيخ دكتور سعد بن طرفي. نعم. على أخي في الموضوع لم يصوم شهر رمضان كاملا ومات وتوفي يوم العيد. نعم. السبب كان يعاني من مرض السرطان. وأجبناك في ذلك ما سمعت الإجابة. أجبتوني لكن هل أستطيع المبلغ الإطعام وأتصدق به على أم أرملة أم أطفال؟ بركة زوجها تدفعين قيمة الطعام؟ قيمة الطعام أتصدق بها على أم أطفال بركة زوجها. طيب. تسمعين إجابة. فيه إيضاح آخر. والأسئلة الثانية من فضلك أخ أحمد. الأسئلة الثانية أطلب من الشيخ أن يدعي ابني لم يصلي. ابني الكبير ما يصليش. يدعي إن شاء الله ربي يهديه وربي يهدي أمثاله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. شكرا لك يا أم حيدر. معي أبو البراء من السعودية. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السؤال الأول بالنسبة في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي دليل آخر فأولئك هم الفاسقون، وفي دليل فأولئك هم الظالمون. الجمع بين هذه الأدلة لأن البعض خلط فيها. طيب. السؤال الثاني في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما، العلم هل يدخل علم ثاني يعني علوم أخرى غير علم الشرعي؟ نعم. شكرا لك أبو البراء. أبو محمد معي تفضل. أبو محمد معي تفضل. السلام الله عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. تفضل الشيخ اسمعك. الله يسلمك. عبد نسلم على الجميع. نعم. ونرفع صوتنا مع الشيخ حفظه الله ورعاه. آمين. بالنسبة لما حصل ويحصل فإنه ليس جديد عهد كما ذكر الشيخ حفظه الله، وعلى المسلمين في هذه اللحظة أن يحيوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن ينشرها بين الناس وأن يهتموا وأن نراجع أنفسنا في بعض الأخطاء التي موجودة عندنا. نعم. بارك الله فيك. ومن ذلك عندما انتهى الطلاب حفظهم الله من اختبارات الفصل الأول تجد كثير من الطلاب ولا نعمل كثير من الطلاب رمى كتب الدين وفيها ذكر الله وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. والله يقول عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. بارك الله فيك. مراجعة أنفسنا قبل كل شيء يجب علينا ضبط أنفسنا، فهذا ليس الجديد. صحيح. أسأل الله أن يوفق شيخنا ويوفق جميعنا. نعم. شكرا جزيلا لك أبو محمد. بارك الله فيك. شكرا. معي سالم من قطر. تفضل أخي سالم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أسأل الشيخ عن يعني العسل إذا وضعته الله يكرمكم فيه اللي معه بواسير أو كذا ووضعها في مكان بواسير أو كذا يجوز أو لا يجوز؟ نعم. السؤال آخر هو. شكرا لك. السؤال آخر. تفضل. اللي ينزل الله يكرمكم من المرأة الرطوبة تنزل من المرأة، يعني نسمع مشايخ حد يقول نجس بالبتة وحد يقول يعني انها تتوضا بكل سرعه، واحد يقول لا يكفيها وضوء واحد وكذا، هل هو ينجس يعني الملابس او المراه نفسها لازم تتوضا منه مع كل صلاه؟ هذا فيما قبل الدوره وبعدها او فيما هو سائر الايام يا سائر؟ لا لا سائر الايام. طيب. هذا على طول ينزل مع المراه. طيب. ينزل باستمرار. تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لك اخوي سالم. ركام من السعوديه. تفضل. تفضل أخي ركان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يسعدكم يجزاكم خير يثيبكم ويبيض وجهكم. وإياك يا أخي الكريم والسامعين. شيخ الله يسعدك يحفظك. والله ودي لو تنبع يا شيخ على المقالب اللي يسمونها الشباب المقالب، خاصة للأسف أن بعض الإخوان أو بعض القنوات اللي يسمونها قنوات محافظة يتبناها وتنتشر، صار أولادنا كثير من الأولاد الشباب يسوون مقالب خطيرة جدا يصير فيها ترويح عظيم جدا. أتمنى أن الشيخ ينبه على هذا الأمر. أبشر. بارك الله فيكم جميعا. وفيك يا أستاذ. شكرا لك. أبو حذيفة من الجزائر معي تفضل. نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أبو حذيفة من الجزائر. أهلا بك تفضل بسؤالك. نعم. عندي سؤال للشيخ الشبري. يا شيخ هل المعاملة بالنقد بالورق تعد من المعاملة الربوية؟ لأن يعني في القديم كان المعاملة بالنقد يعني بالفضة والذهب. هل المعاملة بالورق معاملة ربوية بالورق؟ نعم. طيب سؤال آخر. شكرا لك يا أخي الكريم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأستاذنكم معالي الشيخ في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الشاتري، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ويسلمك. هنا سؤال أبدأ به من إحدى الأخوات أو أحد الأخوة، يقول فيه بأني جمعت مبلغا من أقاربي عبارة عن تبرعات وصدقات، ثم ذهبت إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأجل إيصاله للمحتاجين، فاشترطوا بأن يكون التبرع عن طريق صرافة البنك، فسحبت من حسابي عبر البطاقة وأودعت المبلغ وأخذت المبلغ النقدي لي، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم. النقود ليست مرادة لذاتها، لا فرق بين الخمسة ريال هذه والخمسة ريال هذه. نعم. وبالتالي إذا أدخل من حسابه في حساب الجهة الخيرية المبلغ المالي وأخذ هذا عين النقد الذي استلمه من المتبرعين فلا حرج عليه، الأهم أن يصل نفس المبلغ كاملا إلى من أوصوا به ولا يكون هناك استنقاص لهذا المال. ولذلك يعني مقصود الشرع هو أن يصل هذا المبلغ وأن يكون الإنسان أمينا فيه هنا، وبالتالي لا حرج أو لا فرق بين هذه الريالات وهذه الريالات، وما ثم ففعله جائز ولا حرج عليه فيه. نعم. بارك الله فيكم على الشيخ. أم حيدر من الجزائر تقول بأن أخاها أصيب بمرض السرطان رحمه الله تعالى، ثم أتى عليه رمضان وتوفي يوم العيد، فكيف تخرج الكفارة؟ وهل يجزي أن تخرج قيمة هذه الكفارة وتعطيها لامرأة مطلقة ولديها أطفال لا يصرف عليها؟ من كانوا مصابين بأمراض على نوعين، النوع الأول من أصيب بمرض دائم لعجز أو كبر، فهذا يجب عليه الإطعام، وبالتالي بمجرد مرور الشهر عليه وهو حي عاقل يجب عليه أن يطعم. النوع الثاني من كان مريضا بغير كبر أو عجز مثل مرض السرطان، فهذا هل مرضه يكون أو يرجى شفاؤه منه أو لا يرجى شفاؤه منه؟ من كان يرجى شفاؤه منه فإنه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه إطعام، وبالتالي لو قدر أنه مات في يوم العيد سقط عنه الصيام والقضاء. أما من لا يرجى شفاؤه مثل هذا المريض مريض السرطان، نعم، هذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وبالتالي الواجب عليهم إن كان له تركة أن يخرجوا من تركته إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان، كان 29 أو كان 30 يوما. يتسأل عن إعطائه لمسكينة أو نعم لمسكينة لديها أطفال، تقول لا حرج عليها أن تعطي هذه الكفارات لمسكين واحد. نعم. أو امرأة واحدة، ليس مثل كفارة الظهار لابد من 60، وليس مثل كفارة اليمين لابد من 10. لماذا؟ نعم. لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. فكفارته عبادة مستقلة، وبالتالي لا حرج أن تعطي جميع هذا الإطعام لمسكين واحد أو لعائلة واحدة. نعم. بارك. هل سألت عن تمليكهم المال؟ نعم. سواء الأفضل أن تعطيهم الطعام، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وبالتالي الذي نصيها بها أن تعطيهم طعاما. إن كانوا يقتاتون الرز تعطيهم الرز عن كل يوم كيلو ونصف، نصف صاع. بارك الله فيكم. طلبت دعاء لولدها بأن وفقه الله، يهديه الله لأداء وفقه الصلاة. الله شباب المسلمين لكل خير، وجعلهم ممن يحافظون على الصلوات. اللهم آمين. بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وصيتي لأختي أم حيدر أن تدعو هي، فإن دعاء الوالد مستجاب، وأن تتحرى أوقات الإجابة، فدعوتها أحرى بالإجابة من دعوتنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو البراء يقول، يسأل عن قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اختلاف الآخر الآية هل له دلالات معينة؟ نعم، أراد الله عز وجل التنفير من هذا الفعل الشنيع بذكر أوصاف مذمومة مختلفة متنوعة، لو كرر نفس اللفظ يمكن أن لا ترتدع النفوس عن مثل هذا العمل، فكرر هذا اللفظ من أجل أن يكون من أعظم أسباب ردع النفوس عن الإقدام عليه. نعم. والكفر ظلم وفسق. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول: من سلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، صحة درجة هذا الحديث؟ وكذلك هل يطلق ذلك على شتى العلوم أو هو خاص بالعلوم الشرعية؟ نعم، هذا الحديث في السنن بإسناد جيد، والعادة أننا إذا أردنا أن نفسر لفظ أحد من المتكلمين نفسره بحسب اصطلاحه هو. إذا أتيت إلى كلمة في الرياضيات تفسرها بحسب مصطلح أهل الرياضيات. نعم. وإذا أتيت بكلمة بأي فن تفسرها باصطلاح أهل ذلك الفن. هكذا كلمة العلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بحسب الاصطلاح الشرعي. المراد بالعلم في اصطلاح الشرع هو العلم بشرع الله وبدينه. نعم. فبالتالي نقول المراد بقوله من طلب من سلك طريقا يلتمس فيه علما، المراد به العلم بالله عز وجل وبصفاته وبأحكامه. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخ الكريم سالم من قطر يسأل عن استخدام العسل ووضعه في لعلاج البواسير، وهل ذلك يتنافى مع إكرام النعمة؟ نعم، هذا مرجعه إلى الأطباء، إن قرر الأطباء أنه نافع ومفيد في هذا الباب فلا حرج على الإنسان في استعماله في هذا الموطن. نعم. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواد في إيقاف الدم وفي معالجة بعض الأمراض، وبالتالي لا حرج في استعماله، بشرط أن يقرر الطبيب المختص صلاحية هذا الدواء لهذا المرض. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن الرطوبة التي تجدها المرأة في سائر أيامها. نعم، الرطوبة على نوعين: رطوبة تكون من تخرج من الجلد من جوار الفرج، فهذه غير ناقضة للوضوء وغير نجسة بمثابة العرق. نعم. ورطوبة تخرج من الجوف، فهذه نجسة وتنقض الوضوء، وإذا كانت مستمرة فإنها تعامل معاملة من حدثه دائم، يجب على المرأة فيه أن تتطهر لوقت كل صلاة. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ راكان يقول بأنه انتشرت هذه الأيام يعني صناعة المقالب أو الخدع التي تحمل أحيانا في طياتها يعني ترويع للمؤمن وخطيرة، وقد تسبب يعني إزعاجا لمن وقعت عليه. نعم، هذه المقالب منها ما يشتمل على كذب، والكذب حرام، ومنها ما يشتمل على خديعة، الخديعة أيضا محرمة، ومنها ما يشتمل على ترويع للمسلم، والترويع أيضا منهي عنه. وبالتالي إذا وجد فيها أحد هذه إحدى هذه الصفات فإنه يمنع منها ولا يجوز استعمالها، والواجب على المؤمن أن يتبع شرع الله عز وجل ودينه فيما يتعلق بأعماله. ليس المراد بالمسلم الفكاهة لمجرد الفكاهة أو الضحك لمجرد الضحك، فهذا ليس مرادا، وليست هذه حياة المسلم مبنية على هذا الأمر. يريد الإنسان بالفكاهة مرات من أجل الترويح عن نفسه ليتمكن من أداء أعماله الأخرى، فلا تكون هي الأصل، وإنما تكون تابعة يستخدمها من أجل يستخدمها وسيلة من أجل القيام بالأهداف والغايات التي طلب الله عز وجل من العبد القيام بها. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أم عمر تقول: أنا معلمة وأقطع ساعتين في الطريق يوميا، هل يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر علما بأني أصل بيتي قبل صلاة العصر؟ نعم، إذا كان هناك مسافة قصر فيما تقطعه هذه المرأة فلا حرج عليها في قصر الصلاة وفي جمعها، وذلك لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بشرط أن تكون هذه المسافة خارج حدود المدينة. نعم. يعني أن تعرف مثلا في بعض المدن الكبار يحتاج الإنسان إلى ساعتين لقطع المسافة من أولها أو إلى آخرها، هذا لا يعد سفرا، ما يقال له سفر إلا إذا ضرب في الأرض وخرج من بلده، ما دام في عمران بلده وفي بنيانه فإنه لا يعد مسافرا. فقولها أنها تقطع مسافة ساعتين هذا ليس فيه دلالة، وإنما المراد مسافة معينة تكون خارج حدود البنيان. نعم. ومن ثم إذا قطعت هذه المسافة خارج حدود البنيان تعد مسافرة ويجوز لها قصر الصلاة، أما إذا كانت داخل حدود البنيان أو المسافة خارج حدود البنيان قليلة فحينئذ لا يحق لها أن تترخص برخص السفر. نعم. لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم على الشيخ. سأدنك في أخذ هذا الاتصال. أم أيوب من الجزائر، تفضلي. أبو عباس من الجزائر، تفضل. أخي أبو عباس، تفضل معنا. أبو عباس. سعد من الكويت، تفضل يا أخي. تفضل أستاذ سعد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة لي أنا دينت 25 دينار، 35 دينار، هل يعتبر قرض هذا طال عمرك؟ والشيء الثاني طال عمرك، في الآية يقول: كنا طرائق قددا، وكذلك في الآية الثانية: والجن زادهم رهقا. ما معنى هالآيتين؟ وتحياتي لكم وللقناة وللبرنامج والقائمين والقائمين سيدي. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أخي الكريم. عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، حيا الله الشيخ، وحياك الله يا أخي. الله يحييك. حياك الله. لو سمحت، بالنسبة للسفر، أنا سافرت من جدة للرياض 4 أيام، وفي الرياض جمعت وقصرت، ما أدري الإدامة الجمع يصير ولا بس القصر. نعم، أنت قمت في الرياض 4 أيام يا سعد؟ نعم نعم، وجمعت وقصرت. طيب، تسمع إن شاء الله. هذا عمل الصحيح؟ تسمع إن شاء الله. وسؤال ثاني الله بارك فيك. تفضل. الصلاة الفردية الجهرية وأنا أصلي لوحدي، هل ممكن لازم أجهر بالصلاة ولا سر ما دام لحالي؟ عفوا، تعيد السؤال إذا تكرمت. إذا الصلاة الجهرية صليت لحالي، نعم، هل لازم أجهر بالصلاة ولا إذا كان ما معي حد ولا ما هو ضروري؟ طيب. شكرا لك يا أخي عبد الله. أشرف من السودان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي أشرف. بسأل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف في مولده وأنه ما وهل له ماذا معناه على الخط؟ طيب، شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا أبو حذيفة يسأل أشكل عليه التعامل الورقي في النقود، وأن السابق كان معتد به فضة بفضة أو يستخدمون الفضة والذهب، فهل يجري عليها أو يجري على هذه المعاملة الربا وأنها معاملة محرمة؟ الذهب والفضة لم تكن ثمنا للأشياء إلا باعتبار الناس لها كذلك، ولو قدر أنه في ذلك الزمن لم يكونوا يستعملون الذهب والفضة في جعلها ثمنا للسلع لم تكن كذلك، فقيمتها اعتبارية بحسب اعتبار الناس لها. واليوم الناس جعلوا أثمان الأشياء هذه الأوراق النقدية التي تقر من الجهات الرسمية في دولها بناء على اعتبارات وموازين معينة، وبالتالي لما كانت هذه الأوراق النقدية ثمنا للأشياء أصبحت تماثل الذهب والفضة في كونها قيمة وثمنا، وبالتالي تأخذ أحكامها، ومن تلك الأحكام ما يتعلق بالمنع من التعامل الربوي فيها، لأن المعنى واحد. والشرع عندما نص بحكمه على الذهب والفضة أخذنا المعنى، هذا يسمى عند العلماء تخريج المناط، أن يكون هناك حكم مقرر في ذات، هذه الذات ليست مقصودة لذاتها، وبالتالي لابد أن نربط الحكم بوصف، هذا الوصف هو كون هذه السلع الذهب والفضة ثمنا للأشياء، فكل أمر يكون ثمنا للأشياء فإنه يأخذ حكمها في ما يتعلق وجوب الزكاة، فيما يتعلق بتحريم جريان الربا فيها ونحو ذلك. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ الكريم سعد من الكويت يسأل عن، يقول بأني دينت رجلا 35 دينار، فهل يعتبر ذلك دينا؟ نعم، يعتبر قرضا. قرضا، نعم. العادة في مسميات الفقهاء والعلماء أن يسموا القرض في أخذ مال ورد مال بدله، أخذ مال نقدي ورد نقد بعد مدة آخر مغاير الأول، وتخصيص اسم الدين بالآجال المؤجلة فيما يتعلق بالبيوعات، مثلا أنا بيعك السيارة ب25 مؤجلة، هذا يسمى دينا. أما أن أعطيك 25 على أن تردها علي بعد سنة 25 أو تردها علي بعد مدة 25، هذا يسمى قرضا. نعم. والفرق بين القرض والدين هناك فروقات كثيرة، من تلك الفروقات مثلا أن الدين محدد بوقت محدد حسب الاتفاق، بينما القرض في أي وقت يطلبه صاحبه يلزم المقترض أن يرده عليه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وهناك بعض الأحكام المتعلقة بكل منهما يفرق بها بين القرض والدين. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن قول الله عز وجل كنا طرائق قددا، وكذلك قول الله تعالى زادوهم رهقا. نعم، هذه الآيات في سورة الجن، وذلك أن الجن ليسوا على طريقة واحدة، منهم المسلمون ومنهم القاسطون، وبالتالي لكل واحد حكمه. وأما قوله زادوهم رهقا فهذه تتعلق برجال كانوا إذا دخلوا في وادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن مما يكون فيه، فنهاهم الله عز وجل عن هذا وأمرهم أن يستعيذوا بالله عز وجل وحده، وأن من استعاذ بالله حماه، وأخبر أن من استعاذ بالجن فإنه يزيده الجن رهقا، يعني خوفا، يزرعون في قلوبهم الخوف، يجعلونهم يخافون من الجن ويزداد خوفهم منهم. أما من كان يستعيذ بالله فإن الله عز وجل يحميه من هذه المخلوقات، وبالتالي يصبح لا يخاف منها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من نور تقول اشتريت أساور ذهب، وحينما أتيت البيت وجدتها يعني كبيرة، أريد أصغر حجما منها، فهل وبعد مضي 10 أيام هل يجوز لي أن أذهب وأستبدل هذه الأساور، أو يلزمني أن أبيعها ثم أشتري أصغر منها؟ إذا هذه المسألة مبنية على شيء، وهي هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الآن الإقالة إرجاعها للذهب، إن قلنا بأنه فسخ فحينئذ لا حرج من كوننا نأخذ ذهبا أصار منه، لأن هذا فسخ للبيع الأول ويصبح يستحق المبلغ الأول، وبالتالي يأخذ الذهب الثاني عوضا عن المبلغ المالي ويأخذ الفرق بينهما إذا كان في وزن، وإذا كان هناك فرق بشرط أن يحصل تقابض في المجلس، نعم ما يكون هناك تأجيل. بعض الفقهاء قال هذا بيع، بالتالي منع من هذه الصورة في التعامل، والأرجح من أقوال أهل العلم أنه فسخ، وبالتالي لا حرج في مثل هذا التعامل. نعم بارك الله. إذا كان بينهم اتفاق على قبول الإرجاع وعدمه يؤثر في المسألة؟ نعم هذا غير مؤثر. نعم هذا يعتبر شرط، خيار شرط. نعم. يقول لك الحق في رد السلعة لمدة 6 أيام 7 أيام، هذا يسمى خيار شرط، وبالتالي يعتبر إلغاء للبيع الأول. نعم. لكن إذا لم يكن فيه هذا يسمى إقالة. نعم. يعني عندنا فسخ العقد مرة يكون بطريق الإقالة، وهذا لابد فيه من التراضي بين الاثنين. نعم. ومرة يكون بالشرط، وحينئذ لا يشترط وجود التراضي بينهما. إذا كان بخيار الشرط لا حرج فيه، واضح معالمه. نعم. لكن الكلام فيما إذا كان بإقالة، هل يجوز أن نرده ونستبدله بذهب آخر أو لا يجوز؟ نعم. والصواب جوازه كما تقدم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ عبد الله يقول بأني قدمت من جدة للرياض وأقمت 4 أيام أقصر وأجمع الصلاة، هل لي يجوز لذلك؟ أولا من كان مسافرا إلى مدينة أخرى يلزمه أن يجيب النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فالواجب على من سافر وسكن مدينة أخرى أن يجيب النداء، إذا نودي لصلاة الظهر وجب عليه أن يجيب النداء ويصلي في المسجد مع المسلمين. فإذا كانت إقامته أقل من 20 وقتا فلا بأس أن يجمع الوقت الثاني، يصلي معهم الظهر جماعة في المسجد ثم يصلي صلاة العصر مقصورة، فإذا نودي لصلاة العصر لم تلزمه صلاة العصر حينئذ. وأما إذا كانت إقامته أكثر من 20 وقت 4 أيام فحينئذ الأرجح من قول أهل العلم أنه لا حق له في الصلاة في قصر الصلاة، وذلك لأنه أصبح مقيما، والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه أنكم إذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح إذا قصرتم من الصلاة، وهو لم يعد ضاربا في الأرض، نحن إنما أجزنا له القصر في حال السفر والضرب في الأرض، وأجزنا له القصر في مدة 4 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فما عداه في حال استقرار الإنسان وعزم على الإقامة لهذه المدد لم يأتي دليل من الشرع بجواز القصر فيها، فبالتالي قلنا لا حق له في قصر الصلاة إذا كانت إقامته المؤقتة مجزوما بها لمدة أكثر من 4 أيام. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من هاني الحربي يقول هل قراءة القرآن عن ظهر قلب تكفي الإنسان أو لا بد أن يقرأه نظرا من المصحف وإلا اعتبر هاجرا له؟ نعم، اختلف العلماء في أيهما الأفضل، أن يقرأ الإنسان من المصحف أو يقرأه من صدره، فطائفة قالوا من صدره أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولأنه يؤدي إلى ثبات القرآن في القلب، ولأنه يؤدي إلى تمعن الإنسان في قراءته بحيث ما ينشغل ذهنه. نعم. وهناك طائفة قالوا بأن القراءة من المصحف أفضل، يعني يجتمع بها قراءة اللسان مع نظر العين، ولعل القول الأرجح هو الأول، وذلك لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره له ربه قراءته من صدره، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، وكانت أكثر قراءتهم كانت أكثر قراءتهم من صدورهم لا من المصاحف، ولذلك الذي نوصي أو الذي نرجحه القراءة من الصدر. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم كذلك عبد الله يقول إذا صلى المصلي صلاة الجهرية وهو منفرد هل السنة أن يجهر بالقراءة أو يسر؟ نعم يفعل ما هو يعني ما هو في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لو أسر لا حرج عليه، ولو جهر لا حرج عليه، إلا أن يكون هناك من ينشغل بهذه القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم، لا يرفع بعضكم على بعض صوته، يعني بالقرآن. وأما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج عليه في أن يقرأ جهرا، ولا حرج عليه في أن يسر القراءة وينظر الأخشع لنفسه والأبعد عن التصورات والتفكرات التي تشغله عن الصلاة. بارك الله فيكم. أستأذنك معي عبد الله، تفضل. عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربع أسئلة. تفضل يا أستاذ. الأول، ما حكم لبس الملابس الرياضية الخاصة بفرقة الصفار بدون اسم اللاعب؟ السؤال الثاني، ما حكم عفوا لبس الملابس الرياضية نعم الخاصة بفرقة الصفار بدون ما يظهر اسم اللاعب يعني؟ نعم. الثاني، السؤال الثاني، هل يجب على المرأة أن تستر كفها؟ والسؤال الثالث، ما حكم العمل في محل لبيع المواد الغذائية ولكنه يبيع الدخان؟ طيب. السؤال الرابع، أريد أمثلة بارك الله فيكم على الأمر بالمعروف. أمثلة على الأمر بالمعروف؟ إيه. طيب، شكرا لك يا أخي عبد الله. نعم اتصل. طيب، هنا معالي الشيخ سؤال من الأخ الكريم أشرف من السودان، يقول هل اختلف في توقيت أو تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وما دلالة ذلك؟ يعني في وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه الناس إلى أنه نبي رسول الله وأنه سيكون من أنبياء الله، وبالتالي لم يضعوا لتاريخ مولده اهتماما بحيث يقيدونه ويسجلونه ويعرفون وقته بالتحديد. وبناء على هذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في وقت ولادته صلى الله عليه وسلم. منهم من رأى أنه ولد في رجب، ومنهم من رأى أنه ولد في رمضان، منهم من رأى أرى أخرى، منهم من رأى أنه ولد في ربيع، ومن رأى أنه ولد في ربيع أيضا اختلفوا، منهم من يقول يوم ثامن، منهم من يقول يوم 12، إلى غير ذلك من الاختلافات. فهذا يعني لم يرد في الشرع تحديده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم مولده، ولذلك لم نعرف هذا اليوم بالتحديد. إذ لو احتفل بيوم المولد لعرفنا ذلك الوقت بالتحديد. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الله، يقول حكم لبس الملابس الرياضية الخاصة بأندية الكفار دون اسم اللاعب عليها؟ يحسن بالإنسان أن لا يكون متشبها بغير المسلمين، ومن ذلك التشبه بهم في لباسهم وفي طريقة لعبهم وفي طريقة اختيارهم لأنواع الألبسة الرياضية. ولذلك فإن لبس هذه الألبسة من الأمور المكروهة التي يحسن بالمسلم أن يجتنبها. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أم البنين، تقول إذا صليت الفجر قبل شروق الشمس بخمس دقائق هل أكون أدركت وقت الصلاة؟ نعم، إذا سلمت من صلاة الفجر قبل طلوع قبل شروق الشمس فإنها تعد قد أدركت الوقت، وهكذا من أدرك ركعة. ولذلك لكن يحسن بالإنسان أن يبادر إلى أول الوقت، لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ولقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي صلاة الفجر بغلس، فانصرف المرأة لا تعرف من الغلس، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل في أداء هذه الفريضة. لكن لو أداها قبل طلوع الشمس فإنه لا حرج على المرأة في ذلك. بارك الله فيكم. سؤال الأخ عبد الله الثاني، يقول هل يجب على المرأة أن تستر كفها؟ نعم، يجب على المرأة عند الرجال الأجانب أن تستر كفيها، ولا يجوز لها أن تظهر أصابعها إلا إذا كان هناك حاجة من إظهار سلعة أو نحوه، أما الأصل فإنها تغطي اليدين ولا تظهر شيئا من اليدين على الراجح من قولي أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن العمل في محل لبيع المواد الغذائية لكنه إضافة لذلك يبيع الدخان. إن كان هذا العامل يبيع الدخان فلا يجوز له أن يبيع الدخان، وذلك لأن الدخان من المحرمات، وما كان من المحرمات فإنه لا يجوز بيعه، ومن ثم يمتنع الإنسان عن بيع الدخان، يقول أنا أخاف ربي وأرجو سبحانه وأقدم آخرتي على دنياي، وبالتالي يمتنع عن بيع هذا الدخان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من طالب علم يسأل عن حكم نتف الشيب بالنسبة للرجل والمرأة. نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، نهى عن نتف الشيب، وذلك أنه قد بين أن الشيب نور للمسلم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغييره بغير السواد، إذا غيره الإنسان بالحنة أو الكتم أو نحو ذلك فإنه لا يلحق حرج في ذلك. بارك الله فيكم. بل يكون مأجورا لأنه من السنن. أحسن الله إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم كذلك طالب علم يسأل عن الفرق بين الجائز والمستحب. نعم، المراد بالجائز هو ما أذن الشارع في فعله وتركه من غير مدح ولا ذم لفاعله ولا لتاركه، هذا يقال له جائز يسمى مباح. وأما المراد بالمستحب فما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. نعم. طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بحيث من فعله يؤجر عليه، ومن إذا كان ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، ومن لم يفعله وتركه فإنه لا يلحقه حرج فيه. من أمثلة المباح أنواع اللبس، أنواع الألبسة، أنواع الأطعمة، مشي الإنسان، جلوسه، هذه من المباحات. من أمثلة المستحبات فعل السنن الرواتب، صلاة الليل، صيام الاثنين والخميس. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذه الإجابة قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكر الله لك. وفقك الله على حسن تقديمك، كما أسأل الله جل وعلا لي إخواني من مخرج وفنيين ومترجم للإشارة التوفيق لكل خير، كما أسأله لمن شاهدنا أن يوفقه لمرضاته وأن يسعده دنيا وآخرة. وصلى الله على نبينا محمد. اللهم أمين. صلى الله على نبينا محمد. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك